بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعدكم الله أينما وحيثما كنتم. نحييكم أجمل تحية، نرحب بكم أجمل ترحيب في بداية حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي، والتي نسعد وإياكم فيها بصحبة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المشرف العام على جامعة المعرفة العالمية، والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى الإجابة عما لديكم من أسئلة واستفسارات. وباسمكم أيها الإخوة والأخوات أحيي وأرحب بضيفي الكريم، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجزيه عنا خير الجزاء، حياكم الله معالي الشيخ. الله يحييك ورحب بك وأرحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لي ولهم ولك ولجميع المسلمين العون والتأييد، كما أسأله سبحانه العصمة من أن نقول عليه بلا علم، وأسأل الله جل وعلا أن يحقن دماء المسلمين وأن يؤمنهم في دمائهم وأموالهم وبلدانهم، وأن يكفيهم شر كل ذي شر. اللهم أمين. بارك الله فيكم على الشيخ. مرة بعد أخرى أيها الإخوة والأخوات، نحييكم وأنتم مدعون للتواصل معنا، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر موقع التواصل تويتر. معالي الشيخ، مأساة المسلمين القائمة اليوم في سوريا هي ممتدة، تجاوزت العام، وفي هذا العام سقط من الشهداء من القتلى وأصيب من المصابين وشرد من المشردين، الله عز وجل به عليم. هناك من يشكك ويعني أصابه أو انتابه نوع من الملل أو نوع من الشك في أن هذا النصر الذي تأخر هو بسبب عدة أسباب سواء كانت دنيوية أو غيرها، لكن مثل هذا الشعور يجب أن يتفاداه المسلم وأن يبعد عنه، فنصر الله عز وجل قريب من المؤمنين، قريب من المجاهدين، قريب من المحسنين، وكذلك غضب الله عز وجل ومقته هو حليف لمن عاداه سبحانه وتعالى وتعدى حدوده وظلم عباده وتعدى عليهم بشتى صنوف الظلم الذي هو واقع الآن في سوريا مع الأسف الشديد. تعليقكم على الشيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله عز وجل يبتلي العباد ويختبرهم بصنوف الاختبارات من أجل أن يكون ذلك سببا من أسباب رفعة درجتهم وتكفير سيئاتهم. ولذلك قد يتأخر النصر في وقائع عديدة كما كان ذلك في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وجلس في مكة 13 سنة يتعرض لصنوف من الأذى كثيرة، حيث لم يترك المشركون في مكة شيئا من أنواع الأذى إلا وقد حاولوا أن يدخلوه ومكروا به صلى الله عليه وسلم أنواع المكر، ومع ذلك نجاه الله عز وجل من مكرهم، وكانت العاقبة الحميدة له. لقد ذكر الله عز وجل عن أنبيائه عليهم السلام أنهم يتعرضون لأنواع من الابتلاء، ولذلك قال الله عز وجل لنبيه ولصحابته ولأتباعه من بعده: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بشرهم بماذا؟ بالأجر والثواب الأخروي، وبشرهم أيضا بالنصر والرفعة في الدنيا. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويقول الله جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. مهما يكن، إذا نظر الإنسان إلى سنة الله في الكون من عهد أنبيائه الأوائل، من عهد نوح عليه السلام فمن بعده، وجد أنهم يبتلون سنوات طويلة ثم تكون العاقبة الحميدة لهم، وليست النظرة الصائبة تكون في ملاحظة المدة القليلة، وإنما تكون بملاحظة عواقب الأمور لمن العاقبة له. قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ويقول تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهذه سنة كونية من رب العزة والجلال، ووجود الابتلاء لاختبار العباد ولتحقيق مصالحهم ولجمع كلمتهم هذا من صالح العباد. بعض الأقدار قد تكون مؤلمة لكنها في صالحك، قد يصاب الإنسان بحادث لا يريده ولا يرغب فيه فيدخل المستشفى بناء على ذلك الحادث، فإذا دخل المستشفى اكتشفوا بداية مرض خطير تمكن من علاجه وأخذ الدواء المناسب له مع أن السبب لم يكن مرغوبا عنده. فهكذا ما يقدره الله عز وجل للعبد، إذا علم العبد أن رب العزة والجلال أرحم به من نفسه، هو سبحانه أرحم بنا من أنفسنا، وهو وبالتالي يطمئن العبد إلى ما قدره الله عز وجل عليه. إذا وضعنا بين أعيننا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا عند ظن عبدي، يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فإذا ظننا بالله النصر والتمكين فإن الله عز وجل سيؤتينا ذلك. ولكن لا بد أن نلاحظ أن هناك أسبابا لا بد من سلوكها من أجل تحصيل هذا النصر. أول تلك الأسباب الاعتماد على الله وحده وعدم الاعتماد على أحد من الخلق كائنا من كان، فمن توكل على الله نصره. إذا نظرت إلى إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار لم يلتفت إلى شيء من الأسباب الكونية، وإنما التفت إلى رب العزة والجلال، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. فقال الله عز وجل للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهكذا أيضا في أنبياء الله عليهم السلام كلهم يلتجئون إلى الله جل وعلا. كذلك من الأسباب الإكثار من ذكر الله عز وجل، ولذلك فإننا نوصي الجميع بالإكثار من ذكره تسبيحا وتحميدا وتهليلا. هكذا أيضا أنواع الطاعات فإنها مؤثرة في استجلاب النصر، قال تعالى ولا ينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز. ولذلك لا بد من رفع راية خالصة لله عز وجل. كذلك من الوصايا عدم الاختلاف والتنازع فإنه من أكبر أسباب الفشل، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله والرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. إذن هذه هي مقومات النصر التي يستجيب الله بها النصر. نعم. بارك الله فيكم على الشيخ وأحسن إليك. أستاذنك في ترقي أول اتصال في هذه الحلقة الأخ خالد من الجزائر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي خالد بارك الله فيك. مرحبا بك أخي محمد. الله يحييك. وأرحب بفضيلة الشيخ ناصر بن سعد الستري. الله يبارك فيك. تفضل يا شيخ. الله. أنا فقط عندي سؤال يبادر إلى الدين، وكثير من الأخوة هنا يتخبطون في خط عشواء، أريد فقط معرفة مسألة السدر في الصلاة، ما هو القول الراجح في مسألة السدر في الصلاة؟ مسألة ماذا يا أستاذ؟ الملكية. نعم السدل السدل السدل السدل ها السدل. نعم السدل. حياك الله يا خالد. أبشر. نعم أبشر إن شاء الله. السؤال الثاني يا خالد. السؤال الثاني هو حول ما يسمى ب المرابحة، المرابحة بالنسبة في البنوك هنا في الجزائر، ما هي كيفية العمل المرابحة هنا في المصارف الجزائرية؟ نعم. طيب نعم بارك الله فيك. ما شاء الله عليك. بارك الله فيك. حياك الله يا خالد. وفق الله خير. شكرا يا اخي. شكرا. محمد معي من السعوديه، السلام عليكم. ايوه تفضلي يا اختي. يا ام محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، انا كنت يعني اخذ الكيماوي فسقط شعري كله، والحين ولله الحمد يعني لي 9 شهور يعني وقفت عنه. وبدأ شعري يعني يطلع، كنت أنا أعمل عاملة وألبس الشعر المستعار، يعني بعد ما سألت يعني أحد المفتين قال لي يجوز أنك تلبسينه، كنت ألبسه. الحين بدأ شعري يظهر لكن على شكل ولادي، فيجوز أني أستمر يعني في لبسه لحد ما يطول الشعر يعني كمان أو لا يجوز؟ أبشري يا محمد. شكرا. شكرا الله لك. أم خالد من الجزائر تفضلي. ألو السلام عليكم. تفضلي يا أم خالد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي. يا شيخ، هل يجوز كتابة اسم الميت على قبره؟ طيب، سؤال آخر؟ لا يا شيخ، جزاكم الله خيرا وادعوا لنا يا شيخ. أبشر إن شاء الله تعالى. شكرا أم خالد. سفيان من العراق، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي سفيان. كيف الحال أخي؟ الله يحييك، تفضل يا أخي. الله يسلمك. عندي يا أخي سؤال عن قضية إنشاء داخل فترة يعني في العراق، مسألة القروض. القروض. وعرفت فيها أحد مشايخ العراق. المتواجدين خارج البلد. طيب. وإذا تحب أذكر اسمه. لا ما يحتاج. لا ما يحتاج. أعطني السؤال يعني مباشرة. القروض الربوية. السؤال هو أنه قرر عقد الربا بالقواعد الفقهية عند الضرورات الريح والضرورات. طيب. الشخص إذا مطعون أو مقطع أحد أبراقه أو فجر بيته يتعرض قرضه في العراق. سؤال في بداية السؤال أخي سفيان، أنا فهمت السؤال لكن صوتك الآن غير واضح يا أخي سفيان، أعتذر منك وسيجيبك إن شاء الله مع الشيخ. الصوت غير واضح عندي. أوصل لك الفكرة. واضح يا شيخ الفكرة ولا؟ أخي سام، تفضل. أخي تفضل يا سفيان. حتى أوصل لك الفكرة أنه أكثر رجل موجود، حتى التصوير مقطع الفيديو موجود حتى عندي إذا تسمعه. إحنا ما لنا علاقة في الشخص يا أخي، لنا علاقة في السؤال وفي في الفكرة. نعم، الفكرة أنه مكان أنه يقول الضرورات بها المحظورات، يجوز الإنسان أن يأخذ الربا، وحتى تكون تقول على الربا مو من شخص إلى شخص، إنما من الدولة، تعتبر الدولة أم، يتأمل بعد مرور الزمن أن الدولة ستأتي من هذه الضرائب أو من هذه الفائدة. أبشر إن شاء الله. يتحدث على هذا الأساس، يقول أن الدولة ربما تأتي هذه الفائدة. أبشر بإذن الله تعالى. واضح. واضح أخي سفيان، أشكرك إن شاء الله تعالى، تسمع إجابة وتعليق مع الشيخ إن شاء الله تعالى. شكرا أخي سفيان. ماجد معي من السعودية، تفضل أخي ماجد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي. كيف حالك يا شيخ؟ الله يجزاك خير. الله يحفظك ورعاك يا شيخ. سؤالي بس فقط، بعض الشباب من ناحية الصلوات يا شيخ يأخر الصلوات، يعني ممكن يكون نايم ما يقوم إلى المغرب يا شيخ، يصلي الصلوات اللي هي الفجر والعصر، فهل هذا يا شيخ يعتبر من المحافظين على الصلاة؟ الله يجزاك خير. أبشر. وشكرا يا شيخ. جزاك الله خير. شكرا لك يا أخي. أبو صالح معي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو صالح. مساك الله بالخير يا أخي أحمد، مسي عليكم مسي على الشيخ سعد. الله يحييك وسعد الله مساك. الله يعينكم وينفع بكم يا شيخ. السؤال الأول، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. هل يفهم من هذه الآية الكريمة أنه لا يجب الاحتساب على الفساق ولا دعوة الكفار؟ السؤال الثاني، هل داوم الرسول صلى الله عليه وسلم على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ وهل الحديث الوارد في ذلك مرفوعا أم موقوفا؟ السؤال الثالث، إمام سجد في الركعة الرابعة 3 سجدات، ماذا يلزمه وما الحكم في المسبوق؟ السؤال الأخير، هل يردد من في المسجد مع المؤذن أثناء الإقامة الصلاة؟ وما رأي فضيلتكم في من يقول أقامها الله وأدامها ما دام في السماوات والأرض، أو حقا لا إله إلا الله، أو غير ذلك من الأذكار بعد الإقامة؟ أفتونا مأجورين. بارك الله فيك. شكرا أبو صالح. معي متصل. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعد لكم على الشيخ مرحبا، وسأل الله عز وجل يجزيك عنا خير الجزاء. الأخ خالد من الجزائر يقول يريد معرفة مسألة السدل والخلاف في ذلك، أثابك الله. المراد بالسدل أن لا يقبض الإنسان يديه في الصلاة أثناء الوقوف، عندما تقف في الصلاة تضع يدك اليمنى على يدك اليسرى. بعض الفقهاء يقول بأنك تسدل اليدين ولا تضع اليمنى على اليسرى، والمشهور من مذاهب الأئمة 3 أبي حنيفة وأحمد والشافعي أن وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى من المستحبات في الصلاة، وذلك لما ورد من حديث علي رضي الله عنه وحديث غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن توضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة. وكهكذا أيضا أولئك الذين نقلوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أخبروا أنه كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى. واشتهر من مذهب الإمام مالك أنه لا يستحب وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، وإنما المستحب سدل اليدين، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك. والإمام مالك في كتاب الموطأ أشار إلى استحباب وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، ومن هنا فمذهب الإمام مالك الصحيح عنه وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى. ولذلك فإن كثيرا من فقهاء المالكية الأوائل كانوا يرون هذا الرأي، فمثال ذلك ابن الخصال، ابن عبد البر، غيرهم من أئمة المالكية كانوا يرون استحباب وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، وذلك لثبوت هذا في الحديث من جهة، ولأن هذا هو الثابت عن الإمام مالك. وقالوا بأن من نقل عن الإمام مالك السدل كان له سبب، وذلك لأن الإمام مالك رحمه الله ضربه بعض الولاة بسبب فتوى له في عدم الإلزام باليمين التي يكره عليها الإنسان. كان بعض الولاة إذا أتى بالناس يقومون بتحليفهم بأن نساءهم طوالق وبأن مماليكهم أحرار وبأن أموالهم وقف إلى غير ذلك مما يجعلونهم يقسمون به، فكان الإمام مالك رحمه الله يقول بأن أيمان المكره غير ملزمة، فظن خشي بعض الولاة في ذلك العصر، فمن ثم أمروا بجلد الإمام مالك فانخلعت كتفه رحمه الله. فكان الإمام مالك إذا صلى يسدل يديه لأن كتفه مخلوعة، فرأى بعض أصحابه أنه يسدل يديه فظنوا أن الإمام مالكا يقول باستحباب سدل اليدين في الصلاة. وأما مذهبه الذي نص عليه في كتابه الموطأ هو استحباب وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، ومن ثم فإن مذهب الإمام مالك رحمه الله يماثل مذهب الجمهور. وعلى كل فالخلاف في هذه المسألة خلاف في مستحب سدل اليد ووضع اليد، هذا من المستحبات، لكن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي قال بها الأئمة الأربعة ومنهم الإمام مالك هو استحباب وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى. بارك الله فيكم يا شيخ. السؤال الآخر يقول ما حكم ما يسمى بالمرابحة في البنوك، وذكر خاصة في ذلك المصارف الجزائرية؟ نعم، بالنسبة للمصارف الجزائرية لا نعرف طريقة التعامل لديها، وبالتالي لا نستطيع الحكم عليها، ولكن هناك شروط شرعية ثلاثة متى وجدت في هذه المعاملات فإنها تكون جائزة. الشرط الأول أن تكون السلعة المباعة مملوكة للبنك بحيث يبيع البنك سلعة يملكها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، كما ورد في السنن من حديث حكيم بن حزام. الشرط الثاني أن المشتري إذا اشترى هذه السلعة فلا يبيعها على البنك ولا على وكيله أو موزع له، ولا يوكل البنك في بيعها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العينة، وقال إذا اتبعتم أذناب البقر وتبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ولأن في ذلك حيلة على الربا، يحتالون على الربا بمثل هذه المعاملات. والشرط الثالث ألا يشترط المصرف الزيادة في الأقساط عند التأخر عن السداد، فلا يقول إذا تأخرت عن السداد في الوقت المحدد فإن القسط يزيد بنسبة كذا لكل أسبوع أو لكل يوم، حتى ولو قالوا بأنهم يصرفون تلك النسبة في مصارف خيرية. هذه الشروط الثلاثة إذا وجدت في المعاملة فحينئذ تكون المعاملة معاملة صحيحة، ولا حرج على الإنسان في التعامل بها. والذي أوصي به هنا ألا يكثر الناس من الديون، عندما يكثرون من الديون يكون ذلك من أسباب شغل نفوسهم واشتغالهم عن الطاعات، وبالتالي وقد لا يتمكنون من سداد هذه الديون فتتعلق بذممهم إلى يوم القيامة. نعم بارك الله فيكم على الشيخ. الأخ هنا متعب يقول هل يشرع الفتحة للإمام إذا أخطأ في أسماء الله عز وجل كمن قرأ العزيز الحكيم بدلا من العزيز الرحيم؟ نعم الفتح على الإمام المراد به الرد على الإمام عندما يخطئ في القراءة، والفتح على نوعين. النوع الأول إذا أخطأ الإمام فيما لا تتم ولا تصح الصلاة إلا بتصحيحه، كما لو أخطأ في قراءة الفاتحة، فحينئذ نقول بأنه يجب على المأموم أن يفتح على الإمام وأن يبين له. وهناك موطن آخر وهو الاستحباب عندما يسكت الإمام ويحتاج إلى من يقوم بتوجيهه إلى الآية الأخرى التي يحتاج أو التي يرغب في قراءتها. أما فيما عدا هاتين الصورتين فإن الفتح على الإمام مباح ولا حرج على الإنسان فيه، ومن ذلك ما لو فتح على الإمام في أسماء الله الحسنى عندما يخطئ فيبدل اسما مكان اسم آخر. نعم أحسن الله إليكم على الشيخ. محمد تقول كانت تأخذ الكيماوي علاج الكيماوي وسقط شعرها شفاء الله عز وجل، وكانت تلبس الشعر المستعار وهي عاملة، وتقول الآن بدأ الشعر في التحسن ولكنه قصير، هل عليها بأس في أن تستمر في لبس هذه الذي نوصي به أختنا أم محمد أن تلبس على رأسها نوع من أنواع الأغطية من الشيلة أو الغطاء، وبذلك تجتنب الأمرين معا، لبس هذه الشعور المستعارة. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصل ولعن الواصلة والمستوصلة، وفي نفس الوقت تبقي على منظرها أمام الآخرين. فعندما تلبس الشيلة أو تلبس غطاء على الرأس تضمن بذلك أن شعر أن رؤية الآخرين لها لا تتقزز بسبب عدم وجود شعر عندها. نعم أحسن الله إليكم. أم خالد من الجزائر تقول هل يجوز كتابة اسم الميت على قبره؟ نعم ورد في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر أو أن يجصص عليه أو أن يكتب عليه، ولذلك فإن الكتابة على قبور الموتى من المحرمات لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، والميت لا يستفيد من كتابة شيء على قبره. قد يقول بعض الناس أنا أريد أن أعرف مكان قبر قريبي الميت من أجل أن أتمكن من السلام عليه والوصول إليه وزيارته، فنقول إذا زرت المقبرة وجئت إلى الجهة التي فيها قبر ميتك تعد زائرا لميتك وتتمكن من السلام عليه ولو لم تقف على عين القبر الذي لقريبك. نعم أحسن الله إليكم على الشيخ. الأخ محمد القشعمي يقول ما هو التفصيل في مسألة الإنكار باليد وهل هو خاص بالجهات الرسمية مع الشيخ؟ الإنكار باليد لأصحاب الولاية ولا يقتصر هذا على الجهات الرسمية. أصحاب الولاية مثل الأب قد ينكر على ابنه، هذا صاحب ولاية، مثل الزوج، مثل صاحب التعليم إذا أذن له في ذلك وكان رأى مصلحة في مثل هذا الأمر. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع. فالاستطاعة هنا متعلقة بالاستطاعة الشرعية، والشرع جعل التغيير باليد مخصوصا بطائفة مخصوصة هم أصحاب الولايات، ومن ثم نقول بأن صاحب الولاية يجوز له التغيير باليد. نعم أحسن الله إليكم على الشيخ. الأخ سفيان يسأل عن القروض الربوية وذكر بأنه قد سمع إجازة في مثل هذه التعاملات بناء على ضرورات تبيح المحظورات، وأن هذه الفوائد وهذه النسبة التي تأخذ هي ملك للدولة وقد تتجاوز عنها الدولة وتسقطها عن هذا المقترض. أولا دين الله يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعندما يوجد خطأ من أحد العلماء لا يعني أن نستنقص ذلك العالم، ولكن يجب علينا أن نقدم الكتاب والسنة على قول من خالفهما كائنا من كان، فإن الله عز وجل قد أمرنا بالعمل بالكتاب والسنة. قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فكل قول يكون مخالفا للكتاب والسنة فإنه مردود. الأمر الثاني أن قاعدة الضرورات تبيح المحظورات هذه قاعدة لها أصل في الشرع، كما قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. لكن هذه القاعدة لها شروط، إذا لم توجد هذه الشروط فإنه لا يصح إعمال هذه القاعدة. كمن صلى بدون طهارة أو بدون وضوء قلنا صلاتك غير صحيحة. لماذا؟ لأن الشروط الشرعية الواجبة للصلاة لم توجد لديك. فإن قال قائل: الله عز وجل يقول: وأقيم الصلاة وأنا أقمت الصلاة، قلنا لم تقمها، لأن إقامتها الإتيان بها بشروطها. هكذا أيضا في إعمال هذه القاعدة: الضرورات تبيح المحظورات، لا بد لها من النظر في شروطها. وهذه القاعدة لها شروط متعددة، منها أن تكون الضرورة أقل من المحظور، ومنها أن تكون الضرورة حقيقية غير متوهمة، ومنها أن لا يتجاوز بالضرورة المحل الذي يضطر إليه، ومنها أن لا يمكن دفع الضرورة بطريق آخر غير فعل المحظور. وهذه الشروط كلها لا تتوفر في هذه المسألة التي سأل عنها السائل، ومن ثم لا يصح تطبيق هذه القاعدة على هذه المسائل. نعم، بارك الله فيكم. الأخ ماجد يقول: بعض الشباب يؤخرون الصلاة عن وقتها فينامون عن وقت أو وقتين أو ثلاثة، ولا يؤدون هذه الصلاة إلا بعد أن يستيقظوا مثلا في المغرب أو بعد العشاء. هؤلاء على صنفين: الصنف الأول من اتخذ الأسباب المؤدية إلى استيقاظه ولكنه لم يستيقظ، فهذا لا حرج عليه ولا يعد متهاونا في صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. النوع الثاني: من يتهاون في أداء الصلوات، من يتهاون في أداء الصلوات بالنوم ولا يتخذ الأسباب التي توقظه للصلاة، فهذا لا يعد محافظا على صلاته، لأنه عاصٍ لله عز وجل لعدم اتخاذه الأسباب التي تؤدي إلى استيقاظه. ليس مؤاخذا بكونه ينام، وإنما هو مؤاخذ لكونه لم يتخذ الأسباب التي تؤدي لاستيقاظه لأداء الصلوات في أوقاتها. وقد قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي لها وقت محدد. وقال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم، أحسن الله إليكم على الشيخ وبارك فيك. أستاذينكم وأستاذين الأخوة والأخوات في فاصل إعلامي قصير، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة، نسعد ببقائكم. منذ أن وضعنا حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة، ونحن نعمل بعناية واهتمام لتوفير احتياجات مجتمعنا وأجيالنا الصاعدة بشفافية وإتقان، حتى ينمو الوطن بسواعدهم ويكبر بطموحاتهم ويعتز بهم. بنك الجزيرة، حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، وباسمكم وأحيي وأرحب بضيفي الكريم على الشيخ، حياكم الله. الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله عز وجل لهم التوفيق. آمين. والرفعة. آمين. وعلو المكانة. آمين. وسعة الرزق. آمين. ورضا رب العزة والجلال. اللهم بارك الله فيكم يا شيخ. هنا رسالة وردت، يقول من الأخ مرزوق البيات، يقول: السلام عليكم على الشيخ، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي ويبيع الخمر قبل تحريمه؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه باع شيئا لا الخمر ولا غيرها، صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل بمهمة أعلى، وهي تبليغ شرع رب العزة والجلال، فشأن التجارة والبيع ليس شأن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فليس هذا خاصا بما ذكره السائل، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أهدى خمرا قبل تحريمها. ثم لا يترتب على ذلك حكم شرعي، لو فرض أنه باع وأهدى لا يترتب عليه حكم شرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الله حرم التجارة في الخمر، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم التجارة في الخمر. وجاء في الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لدي أيتاما وإن لهم خمرا أفأبيعها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. فهؤلاء أيتام وضعفاء، ومع ذلك بين أنه لا يجوز لوليهم أن يبيع الخمر التي عندهم، وأمره بإهراقها. وبالتالي ليس هذا من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما يتعلق بالخمر بجواز بيعها قد نسخ بهذه الأدلة الثابتة. وأهل الإيمان يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم على الشيخ. الأخ أبو صالح في سؤاله الأول يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم الآية، يقول هل يفهم من هذه الآية الكريمة ألا ينكر على أصحاب أو لا يحتسب على الفساق ولا يدعى أهل الكفر؟ النصيحة والدعوة إلى الله قد جاءت بالترغيب فيها نصوص كثيرة. قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل من كان تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم فهو يسير على طريقته في الدعوة إلى الله جل وعلا. إذا تكرر هذا فإن هذه الآية اشترطت شرطا، وهو قوله إذا اهتديتم. ومن الاهتداء أن تنصح الخلق وأن ترغب في الطاعة وأن تدعو إلى الله. أما من لم يكن بهذه الأمور فحينئذ عنده نقص في الهداية. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ومن عملك في نفسك أن تدعو إلى الله وأن تنصح الخلق. عليكم أنفسكم، لا عليكم يعني بأعمالكم، وهذا من عملك ليس من عمل غيرك. واشترط لعدم المضرة شرطا وهو قوله إذا اهتديتم. ومن أنواع الهداية الدعوة إلى الله ونصيحة الخلق. أحسن الله إليكم على الشيخ. السؤال الآخر يقول هل داوم النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة سورة الكهف؟ قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يشهرها ويرفع الصوت بها عند الناس، ولذلك ليس عندنا نقل يقيني في هذا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب في قراءة سورة الكهف بأحاديث ثابتة من طرق متعددة، وبين أن من قرأ سورة الكهف كانت له نورا إلى الجمعة القادمة، وأن من قرأ سورة الكهف غفر له من جمعته إلى الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام. فهذه أحاديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فإننا نقول بمشروعية قراءة سورة الكهف وبمشروعية المداومة عليها. لا يشترط في استحباب العمل الصالح أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد داوم عليه. مثال ذلك، رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صوم يوم وإفطار يوم، فقلنا باستحباب ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، ولا يدل ذلك على القول بعدم مشروعية هذا الصيام، لأن السنة القولية يأخذ منها الأحكام الشرعية. نعم أحسن الله إليكم على الشيخ. الأخت محمد من الإمارات، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي. الشيخ عندي سؤال. تفضل يا أختي. أقول بالنسبة لأذكار الصباح والمساء وأذكار الصلاة، بالنسبة لأذكار الصلاة قراءة قول الله أحد والفلق والناس تكون يعني بعد الصلوات الخمس هي، بس بالنسبة لقراءة المغرب والفجر كنا نقرأها يعني 3 مرات، السورة 3 مرات. أنا قالوا لي إنها بدعة. طيب. إنها تختص بأذكار الصباح والمساء 3 مرات، المغرب والعشاء. طيب. المغرب عفوا والفجر. وبالنسبة للأذكار حسم المسلم اللهم أجرني من النار اللي هي 7 مرات. أبشر إن شاء الله تعالى. وجزاك الله خير. بس سؤال أخير بالنسبة بعد حق حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، كان 7 مرات هاي في أذكار الصباح والمساء. فقيل لي إن هاي الأشياء كلها يعني زيادة ما وردت. طيب أبشري بإذن الله. جزاك الله. شكرا يا أختي. علي معي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخوي علي. عندي سؤالين الله يبارك فيك. تفضل يا أخي. السؤال الأول، أنا معلم ومعي معلم آخر في المدرسة، فتناقشنا عن قضية الجن، هل يدخلون في الإنس؟ وهو أنكر يعني يقول أن الجن لا يتلبسون بالإنس، وأن هذا مجرد مرض عصبي أو مرض نفسي، وأنهم لا يتلبسون بالآدمي. هذا السؤال الأول. طيب سؤال ثاني علي. السؤال الثاني بارك الله فيك، إذا كانت مرأة قامت ببناء مسجد على نفقتها الخاصة، وقبل أن يكتمل البناء المسجد باقي يعني صبغ البوية، فأرادت أن تدخل للمسجد يعني الاطمئنان على حالة المسجد، ولكن كانت هي حائض، فما الحكم؟ هل تأخذ حكم المسجد العامر أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك، شكرا يا أخي. أبو فاطمة من العراق تفضل. ألو. تفضل يا أخي. ألو. السلام عليكم، تفضل يا أبو فاطمة. حياكم الله ويحفظكم. الله يحييكم جميعا إن شاء الله. وإياك يا أخي. سؤال الأول، عندنا هنا في منطقتنا في خاصة في صلاة العشاء، يكون الشيخ ما موجود فيتقدم المؤذن، بس المؤذن يقرأ بكتاب أو بقرآن صغير في جيبه، فهل جاهز أو لا؟ طيب سؤال ثاني. السؤال الثاني، أنا في منطقة فيها إشراك، يعني وإشراك خاصة في محرم وفي عاشوراء، ونويت أن أسافر غير محافظة ولا محافظات بعيدة، بس الوالدة ما تقبل، يعني معناتها أهاجر، فهل جائز أم لا؟ جزاكم الله ألف خير. جزاك الله خير يا أبا فاطمة، شكرا جزيلا لك. هجير. أيوة. تفضل يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم شعر شعر الوجه؟ طيب سؤال ثاني. ها؟ سؤال آخر. ما حكم شعر شعر الوجه؟ طيب طيب شكرا لك يا أختي هجير، شكرا لكل الأخوة. عبد الله معي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لا تكفرت ما استفتي من الشغلة. تفضل معي الشيخ سعد يسمعك. بالنسبة لي أنا أعمل في منطقة وأرغب في النقل إلى منطقة أخرى، ولكن في من ضمن الشروط اللي أستخلص فك عالة، بحيث أني بس ما بكون أنا العائل، الوالد ما زال موجود، بس بأخذ الصك هذا مجرد للنقل بس فقط، لا غير، الفائدة منه. تأخذه يعني بطريقة غير مشروعة أكيد؟ لا لا، بقدم طريقة مشروعة عن طريق المحكمة وكل شيء على أني العائل، ولكن لجي الحق العائل ماديا لا. طيب هذه طريقة غير مشروعة أخوي عبد الله. طيب ما في مشكلة. تسمع. تسمع إن شاء الله. لكن في الحقيقة أنت غير عائل للأسرة. لا لا غير عائل. ماديا. بس الوالد كبير في السن، يعني بكون كمساعد له. طيب. عندك. والسؤال الثاني، أنا عندي بنت وذبحت لها العقيقة. ولكن عندما هذا ما بنيتي أنا أنها عقيقة، ولكن تقدمت على أنها ليست عقيقة، هل هي جائزة تجزى ولا؟ قدمت كوليمة يعني؟ نعم قدمت كوليمة. طيب. بس أنا كوليمة مسماها أنا كوليمة لشخص ثاني، وهي بنيتي أنا عقيقة يعني. طيب طيب أبشر. شكرا عبد الله، شكرا لكل الأخوة والأخوات، وعدكم مع الشيخ. وسؤال الأخ الكريم أبو صالح يقول، إذا سجد الإمام في الركعة الرابعة 3 سجدات ماذا يلزمه وماذا يلزم من فاتته المسبوق في هذا؟ إذا سجد الإمام 3 سجدات سهوا، إذا سجد الإمام 3 سجدات عمدا بطلت صلاته بذلك، لأنه زاد في الصلاة عمدا. وأما إذا زاد السجدة الثالثة سهوا وجب عليه أن يسجد سجود السهو، فإذا سجد للسهو سجد من وراء، سواء كان مسبوقا أو كان قد دخل معه من أول صلاته. ولو كان المسبوق لم يدرك وقت السهو، مثال ذلك سجد 3 سجدات في الركعة الأولى، فجاء المسبوق في الركعة الثانية والثالثة، فحينئذ إذا سجد الإمام للسهو فإن المأموم يسجد للسهو. والصواب من أقوال أهل العلم أن الإمام إذا زاد السجدة الثالثة فإن سجود السهو يجب عليه قبل السلام، قبل السلام، وبالتالي إذا سجد وجب على من خلفه أن يسجدوا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا سجد فاسجدوا. أحسن الله إليكم على الشيخ. يقول، هل يردد من وجد في داخل المسجد وهو يسمع الإقامة الإقامة أو أن يقول بعدها أقامها الله وأدامها وغير من العبارات. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فدل هذا على مشروعية ترديد ألفاظ الأذان لقوله المؤذن، ولا يصح أن نجعل هذا في جميع كلام المؤذن وإنما نخصه بالأذان. الصواب من أقوال أهل العلم أن هذا خاص بالأذان، أما الإقامة فإنه لا يشرع ترديد ألفاظ المؤذن عند الإقامة، إنما يختص هذا بالأذان. وقد ورد في سنن أبي داود أنه رغب في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند قول المؤذن قد قامت الصلاة أقامها الله وأدامها، لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، ومن ثم لا يصح أن يبنى عليه حكم، ومن هنا فإنه لا يردد مع ألفاظ الإقامة، إنما يقتصر هذا على ألفاظ الأذان فقط. بارك الله فيكم. الأخت سيدة هيفة تقول أسأل معالي الشيخ عن النذر الذي لم أستطع إيفاءه لأنه صعب وفيه مشقة، فما الكفارة معالي الشيخ؟ إذا عسر على الإنسان، أولا لا يحسن بالإنسان أن ينذر، وعليه أن يجتنب النذر ما استطاع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، لأن كثيرا من الناس يظن أن ما أعطاه الله من النعم كان على سبيل المقابلة والجزاء، وهذا فهم خاطئ، بل الله جل وعلا يتفضل على الناس بصنوف النعم ابتداء، وهو لا يستفيد من عباداتك يا أيها العبد، ولأن العبد قد يسوف ثم يترك هذا الواجب فيلحقه إثم. إذا نذر الإنسان عملا فعجز عنه فإنه حينئذ يكفر كفارة يمين، إذا قدر أن يأتي بما نذر وجب عليه أن يأتي بما نذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، وأما إذا عجز فوجب يجب عليه كفارة يمين يطعم 10 مساكين. نعم أسأل الله عليكم. على الشيخ الأخ فهد يقول هل تصح صلاة من به سلس بول خفيف، وهل تجوز إمامته إذا كان إمام راتب؟ الصواب من أقوال أهل العلم أن من كان فيه السلس فإنه يتوضأ في أول الوقت ويكفيه ذلك حتى وقت الصلاة الأخرى، ولا بأس على الصحيح من أقوال أهل العلم أن يكون إماما. بعض الفقهاء قال بأنه لا يكون إماما، لكن لا نجد دليلا شرعيا، والشرع قد صحح صلاته فمن ثم تصح إمامته بالصلاة. أحسن الله إليكم. على الشيخ الأخت محمد من الإمارات في أسئلتها تقول أذكار الصباح والمساء ذكرت بأنها تقرأ بعدها سورة الإخلاص والمعوذتين، وذكرت بأن عقب كل صلاة تقرأ فيها كذلك، أشكل عليها العدد معالي الشيخ، هناك واحدة وهنا ثلاث مرات، وكذلك قول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، ما توجيهكم على الشيخ هذه الأخت؟ أما بالنسبة لتكرار قراءة سورة الإخلاص وسورة المعوذتين، ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في المعوذات عقب الصلوات، فتشمل المعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، وتشمل سورة الإخلاص قل هو الله أحد. وقد ورد في الأحاديث الترغيب في ذكر هذه السور 3 في الصباح والمساء، فإذا قال الإنسان هذه السور 3 بعد المغرب وبعد الفجر بنية أنها من أذكار الصباح، فلا أظهر من الأقوال أنه جائز وأنه لا يعد من أنواع البدع. وأما قراءة آخر آية من سورة التوبة قل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قالها 7 كلما أصبح وأمسى كفاه الله ما أهمه، وهذا الحديث في السنن، ويعني يظهر لي أنه جيد الإسناد. وأما لفظة اللهم أجرني من النار خصوصا بعد المغرب والعشاء 7، فهذه قد رواها النسائي بإسناد فيه ضعف، ومن ثم فإن الأظهر أن هذه اللفظة لا تقال بعد الفجر ولا بعد المغرب لعدم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم محمد. هنا سؤال ورد مع الشيخ، الرجل توفي عن أم وزوجة وثلاثة من الأبناء، عن أم وزوجة وثلاثة من الأبناء، ثم وزعت التركة بينهم، وبعد ذلك توفيت هذه الأم التي هي جدة الأبناء، هل لهم حق في تركة هذه الجدة؟ هذا السؤال ناقص ولا يمكن أن نجيب عنه، لأنه لم يبين هذه الجدة هل لها أبناء، هل لها زوج، هل لها إخوة، هل لها قرابة، وبالتالي هذا السؤال لا نستطيع الجواب عنه لأنه يحتاج إلى تفصيلات لم تذكر في السؤال. نعم، كما ذكر بأن لها أبناء وليس لها زوج، معلش. لها أبناء، إذن أبناء الأبناء لا يرثون مع وجود الأبناء الذكور. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. الأخ علي يقول بأنه اختلف هو واحد زملاء معه في حول قضية تلبس الجن بالإنس، وذكر ذلك المنكر بأنها إنما هي مجرد أمراض عصبية ونفسية. هناك قول من قديم يتبناه المعتزلة، يرون أن الجن لا يتلبسون بابن آدم، يقولون لأن الجوهرين لا يمكن أن يجتمعا في محل واحد، جوهر الجني وجوهر الإنس لا يمكن أن يجتمعا في محل واحد بدن الإنس، ولذلك أنكروه. وجمهور أهل العلم يرون أن ذلك من الممكنات، ويستدلون عليه بظواهر النصوص، كما في قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وكما في قوله: أم به جنة. ويقولون بأنه لا مانع من اجتماع جوهرين في محل واحد، فنحن نضع السكر في الشاهي ويجتمعان في محل واحد. نعم، بارك الله فيكم على الشيخ. الأخ علي كذلك في سؤاله يقول: إذا كانت المرأة قامت ببناء مسجد وقبل أن يكتمل هذا المسجد بقي طلاؤه، هل يجوز أن تدخله لتتفقده وهي حائض؟ الصواب أن الجنب والحائض يجوز لهما دخول المسجد إذا لم يلبثا فيه، الممنوع منه أن تلبث في المسجد، وأما إذا كانت ستدخل فيه بدون أن تلبث فلا بأس في ذلك. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. فإذا كان الإنسان سيتجول في المسجد بدون أن يلبث فيه، فحينئذ لا بأس أن يفعل ذلك ولو كان رجلا جنبا أو امرأة حائض. نعم، أحسن الله إليكم. أبو فاطمة من العراق يقول: عندهم إمام، وحينما يتخلف يقوم المؤذن بالصلاة بإمامتهم، ولكنه يقرأ من مصحف معه في جيبه، في ذلك بأس؟ نعم، الذي نشير به على هذا الإمام أن يقرأ من حفظه كما هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جمهور أهل العلم يقولون صلاة الصحيحة، لكنه خالف السنة، فإذا صلى كذلك فانصحوه واستمروا على الصلاة معه. أسأل الله إليكم. يقول بأن في منطقة بعض مظاهر الإشراك، هل يجوز أن يهاجر من هذه المنطقة علما بأن أمه قد رفضت هذا الأمر؟ بر الإنسان بوالدته من الواجبات، فعليه أن يبر بوالدته. وأما بالنسبة للهجرة، فإذا كان يتمكن من فعل الواجبات وترك المحرمات لم تجب عليه الهجرة، لأنه قد أظهر دين الله وقام به. نعم، أحسن الله إليكم. الأخت هجير تسأل عن حكم إزالة شعر الوجه للمرأة. كلمة شعر الوجه كلمة محتملة للشعور متعددة، فمثلا شعر الحواجب لا يجوز للمرأة أن تزيله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة، بخلاف مثلا لو نبت شعر في شفتيها أو عند في لحيها، حينئذ يجوز لها أن تزيل هذا الشعر. صلى الله عليكم. الأخ عبد الله يقول: يعمل في منطقة ويرغب النقل لمنطقة أخرى، واشترط لذلك أن يأتي بصك عالة، ليس هو العائلة المادي لهذه العائلة مع وجود والده، فما حكم ما قام به؟ الإعالة كلمة لها معاني متعددة، مرات يراد بها الإعالة المالية فقط، ومرات يراد بها قضاء الحوائج والقيام على شؤون بقية الأسرة، كما لو كان الوالد كبير سن يحتاج إلى من يراعيه، ولذلك ينبغي الالتفات إلى معنى الإعالة بحيث نطبق الحكم عليه. إذا كان الإنسان يعرف أنه غير صادق في دعواه الإعالة فلا يجوز له أن يأخذ هذا الصك ولا أن يقدمه إلى الجهات المختصة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، إذا كنت متقيا لله فإن الله سييسر أمرك. نعم، صلى الله عليكم. في سؤال الآخر يقول عنده بأنه ذبح عقيقة لابنته، وحينما أتاه ضيف قدمها على أنها يعني إكراما لهذا الضيف، ولكن في نيتها أنها عقيقة لهذه البنت. العقيقة يكفي فيها أن ينويها الإنسان عند ذبحها، إذا نواها عند الذبح أجزأت كعقيقة. ولا يشترط في العقيقة أن تقدم كوليمة، بعض الناس يظن أن العقيقة لابد يجمع عليها الناس، لا يشترط ذلك. لو ذبحها وقطعها ووضعها في ثلاجة بيته يأكل منها أهل البيت أجزأته، ولا يجب عليه أن يقوم بوضعها كوليمة للناس. المقصود أنه لا حرج عليه وتعتبر عقيقة لأنه نوى أنها عقيقة عند ذبحها. نعم. مع الشيخ هنا سائل يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه، ما معنى الهمز والنفث والنفخ؟ نعم، هذه أعمال من عمل الشيطان. الهمز ما يلقيه في النفوس، والنفث مثل الريق يكون قد يأتي به الشيطان، فهذه من أعمال الشيطان من أجل الوسوسة على الناس. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يقول الأخ الكريم بأنه وردته رسالة بأن النوم عن صلاة الفجر يبقى هنا الفرق بين النفث والنفخ، أن النفث فيه شيء من الريق، بخلاف النفخ فهو إرسال الهواء بدون أن يكون معه ريق. نعم، أحسن الله إليكم. عن الشيخ يقول بأنه وردته رسالة بأن النوم عن صلاة الفجر تسمى نوم الملعونين، فما صحة ذلك؟ يجب على الإنسان أن يستيقظ لصلاة الفجر وأن يتخذ الأسباب المؤدية للاستيقاظ لهذه الصلاة. قد ورد في الحديث أن من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، يعني في حفظ الله وكفالته. دل هذا على أن من لم يصلي الفجر فإنه يخشى عليه أن يكون في غير ذمة الله وفي غير حفظ الله جل وعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وقال الله عز وجل: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، فيشهدون له عند الله عز وجل أنه كان يصلي هذه الصلاة. ولذلك فالوصية للجميع أن لا يتهاونوا في صلاة الفجر بأدائها في وقتها. نعم، أحسن الله إليكم. على الشيخ الأخ إبراهيم أرسل رسالة يقول: في بعض الأحيان في المساجد نجد طفلة أو طفل يقف بجوار والده في الصف، فهل هذا جائز مع الشيخ؟ بالنسبة للطفل المميز لا حرج في وقوفه في أثناء الصف باتفاق أهل العلم، ويبقى الطفل غير المميز، هل ينقطع الصف بوقوف هذا الصبي غير المميز أو لا ينقطع به الصف؟ وهو من مواطن الخلاف بين الفقهاء. والأظهر أن الصبي إذا كان يعي ويعرف ما يقول الإمام ويعي الصلاة ويحافظ على طريقة أداء الصلاة فإنه حينئذ يعتبر مميزا، ومن ثم لا تنقطع الصفوف به. نعم، أحسن الله إليكم. على الشيخ دكتور سعد بن نصر الشثري، المشرف العام على جامعة المعرفة العالمية، أسأل الله تعالى بمنه وفضله وكرمه يجزيك عنا خير الجزاء وأن يبارك في علمك وعملك وولدك، إنه سميع قريب ومجيب. شكر الله لك. معلش، أسأل الله جل وعلا أن يوفقك على حسن تقديمك، كما أسأله جل وعلا أن يوفق أخواني العاملين معنا على صبرهم واحتسابهم للأجر، كما أسأل الله جل وعلا أن يوفق المشاهدين لما يحب ويرضى، وأسأله جل وعلا أن يحقن دماء المسلمين في كل مكان وأن ينشر بينهم الأمن والطمأنينة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. شكر الله لكم أنتم إخوتي وأخواتي، وذكركم بضيفنا في الحلقة القادمة فضيلة الشيخ دكتور عبد الله بن ناصر السلمي. حتى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.